إلا بجهة، لا يوجد مؤسسة إسلامية تربي أفرادها على الإسلام. وقبل أن يقيموا حكم الله في الأرض يجب أن يقيموا حكم الله في قلوبهم وصدورهم، وقبل أن يتسلموا أمانة الله وشرعه ليطبقوه في الأرض يجب أن يكونوا أمناء وهم في الحركة الإسلامية على بعض الأموال التي بين أيديهم وعلى بعض الشباب الذين يوجهونهم ويربونهم. وقبل أن تسلم إليهم أعراض المسلمين من الملايين من المسلمات اللواتي يعيشن تحت حكمهم يجب أن يكونوا أمناء على أعراض جاراتهم وهم يربون أنفسهم لحماية أعراض الأمة جميعا. فإذا لم يترد هذه التربية فويل للأمة التي سيحكمها ولو كان باسم الإسلام. وإذا كنت تريد أن تقيم حكما إسلاميا عالميا تدين لك به جميع الناس وجميع البشر فيجب أن تنظر إلى إخوانك الذين من حولك أولا بعين المحبة والعطف والرحمة، وأن هذا الذي بجانبك كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وأن يظن به إلا خيرا. وبدون هذه التربية حمل السلاح قبل هذه المرحلة المهمة الخطيرة خطير على النفس التي تحمل السلاح وخطير على الأمة فيما لو تمكن هذا السلاح من الوصول إلى سدة الحر، لأن الدماء ستسيل والأعراض ستنتهك والأموال ستسلب وتتبدل القياس ويتبدل الحكم القيصري بقيصر جديد ولكنه مدهون من الخارج بشعارات إسلامية وبأسماء إسلامية. إذا لم يأمنك هذا أخوك الذي على الطريق ويضع روحه على كفه كما تضع روحك أنت على كفك وتتلقيان مصيرا واحدا وتتعرضان لاضطهاد وتعذيب وتشريد وغير ذلك واحد، إذا لم يأمن على عرضه من الانتهاك وعلى لحمه من الأكل وعلى ماله من السلب وعلى نفسه من أن تهان أو تحقر، فماذا كيف ستفعلون غدا بالنصارى واليهود الذين سيدينون لحكمكم؟ كيف ستفعلون بالناس العاديين؟ كيف ستفعلون بالناس المقصرين إذا كان هذا الذي يسير معك على الطريق وأنت وإياه تريدان أن تحقق غاية واحدة وهي إقامة دين الله في الأرض، إذا كان لا يأمنك أنت تقابله وتعانكه كلما لقيته وتقبل من أكتافه وتحتضنه بشدة حتى تكاد ترص أضلاعه ولا يفارقك دقيقة إلا وتأكل لحمه وتنتهك عرضه، أي إسلام هذا الذي تريد أن تقيمه في حياة الناس؟ أي دين هذا الذي تدعو إليه؟ كيف يمكن إذا كانت فئة قليلة لا تستطيع أن تعيش متوائمة فقط أقل حقوق المسلم أن يأمن فيها على الكلام في غيبته، والمسلم الشرع الإسلامي والمنهاج الإسلامي علمنا أن ننصح في الوجه وأن نحافظ في الغيبة وأن ندافع في الغيبة وأن ننصح في الوجه لا العكس، كما قال حذيفة لمعاذ لقد وجدتنا وكلنا إخوان الظاهر والسريرة ثم أدركنا زمان رأينا فيه أناسا إخوان الظاهرة أعداء إخوان الظاهرة أعداء أسرار. تلقى ما شاء الله أنت رجل طيب ممتاز مجاهد ما إلى ذلك، فإذا تحول بظهره لحظة عنك قصمت ظهره بما تكيل له من التهم والشتائم والسب وأقذع الكلام. فمرحلة التربية أهم المراحل لإقامة الدولة الإسلامية. وفي هذه المرحلة تتربى القاعدة الصلبة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي كله، وهي طبقة السابقين الأولين، مثل طبقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تربت، وهم قليل عدادهم لكن كثير فعالهم. سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم لطول ما التثموا مردوا، التثموا في الحرب، خفاف ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. ثقال إذا لاقوا لا ينهدمون، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا في الحرب، قليل إذا عدوا. نحن نريد النماذج التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. مئة جمل لا تستحسن فيها جمل يكون راحلة لك في حلك وترحالك تعتمد عليه في السفر وفي الحرب. من كل مئة لا تجد راحلة. نريد الرواحل التي تحمل هموم المسلمين بين أضلعها، والحرق على الإسلام التي تكوي قلوبها وتتقلب في مضاجعها عرقا على حال المسلمين، وتتلوى ألما لرؤية انتهاك أعراض المسلمات في كل مكان، ويحملون هموم أمة وأثقال دين، أمانة دين. ولذلك أنا ما كنت أفهم هذا الحديث حتى عشت تجربة الجهاد في فلسطين وتجربة الجهاد في أفغانستان. تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. في المئة لا تجد راحلة واحدة. عمر يقول للصحابة: تمنوا رضوان الله عليهم، فيتمنى أحدهم أن يكون له ملء هذا البيت ذهبا ينفقه، وذاك كذا وذاك كذا. تمنى يا أمير المؤمنين، قال: أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة. رجال، ولكن الرجال قليل. مرحلة التربية التي تربى فيها القواعد الصلبة، وهذه القواعد الصلبة هي التي تحفظ الإسلام كله وتحفظ البلدان الإسلامية كلها. فإذا كانت المدينة المنورة هي القاعدة الصلبة وترتد الجزيرة كلها، تنطلق المدينة وتعيد الجزيرة كلها إلى حوزة الإسلام. وإذا اشتادت العراق إلى معلم فمن هؤلاء السابقين معلم، وإذا احتاجت الجيوش إلى قائد فمن هؤلاء القائد، ومنهم القاضي، ومنهم المفتي، ومنهم الموجه. فهؤلاء هذه الحفنة هي التي هي روح المجتمع الإسلامي كله في العالم الإسلامي بعد أن ترامت الدولة الإسلامية في أطرافها المتسعة المترامية. وهذه القاعدة الصلبة هي التي تفجر طاقات الأمة، فهي تشعل الجهاد، تكون الفتيل وتكون رأس الحربة، فيكونون مقدمة الصفوف، ويسقط على الطريق منهم من يسقط، ويستشهد من يستشهد، وتبقى حفنة قليلة منهم، هؤلاء الذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعلهم ستارا لقدره ويجعل أمانة الشريعة بين أيديهم، لأنهم كانوا أمناء على أنفسهم، فأمنهم الله عز وجل على شريعته يطبقونها على الناس. فعندما قام الجهاد في سوريا قلنا لعل الله يجعل في هذا متنفسا للمسلمين ويقام حكم إسلامي، ولكن تكالبت على هذه الفئة القليلة التي كانت في سوريا، تكالبت عليها القوى من كل مكان والمؤامرات والدسائس، ثم كتب الله لها أن تنهزم أمام هذا الطاغوت انهزاما ظاهريا، وإن كانت حققت تحقيقا عظيما أنها أحيت شعبا بكامله إلى الجهاد والجلاد ومواجهة الطواغيت. يعني أنا أعتبر تجربة سورية من أنجح التجارب، تجربة والحمد لله ناجحة كثيرا، لأنها استطاعت أن تقف في وجه الطاغوت بالسلاح. حسن قليلة من الشباب استطاعوا أن يواجهوا حافظ الأسد بالسلاح وفي عقر داره، ولم يبق عن موته إلا ثوان، ولكن القدر يمهله، الله عز وجل يمهله ولا يهمله. بعد أن سقط على وجهه وأرادوا قتله في داخل القصر الجمهوري، جاء واحد من الفلسطينيين من حراسه وألقى بنفسه عليه، فقتل الفلسطيني وإلى جهنم وبئس المصير، وبقي الطاغوت حيا بعد أن جرح. انتجهت أنظارنا أين؟ نحن نبحث عن منتجع خصب نسيم فيه إبلنا، نبحث عن مرعى خصب. أين يمكن أن تقام دين الله؟ فنظرنا في الخارج فوجدنا أفغانستان، بدأ الجهاد فيها وعلى عين يد حفنة نبتت منذ نعومة أظفارها على الإسلام، طاهرة نقية معروفة في كل أنحاء أفغانستان. فقلنا هنا، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أقمطك الحشم، هنا مراحنا ومستراحنا ومحط آمالنا، لعل الله عز وجل يرينا الحكم الإسلامي في أفغانستان. جئنا إلى أفغانستان ورأينا على أنه لا بد من تركيز الجهود في بقعة واحدة لعل الله عز وجل ينصر المسلمين، وما دامت الجهود مبعثرة مشتتة فلن نستطيع إقامة حكم إسلامي في أي بقعة من البقاع. لا بد من تركيز الجهود، لا بد من توحيد وجهة الصراع، لا بد من تحديد عدو نسقطه ونقيم أمام مكانه حكم الله. فقلنا لا بد أولا أن نتخلص من جاهلية الإقليمية التي تعيش بين حنايانا وتسري في دمائنا وفي عروقنا، فهل نستطيع تجاوز هذه العقبة الجاهلية التي تربينا عليها في مدارسنا وفي مؤسساتنا وفي بلادنا، في البلاد التي ولدنا فيها؟ هل يمكن أن ننسى أن الإسلام، هل يمكن أن نفهم أن الإسلام حيث يقام فهو أرضي وهو مكاني وهو أملي وهو محل جهودي وطاقاتي؟ أم لا بد أن أقبع في المكان الذي ولدت فيه وأبقى مهما كان الظلم ومهما كانت الأحكام ومهما كانت الأرض صلبة صخرية ومهما كان المحراب لا يستطيع أن يشق سلما واحدة، ومهما كانت جافة مجذبة لا تستطيع أن تنتج على الأقل في هذه المرحلة انتاء ثمارا ولا أن تؤتي حصادا، هل يمكنني أن أتخلى عن هذه العقبة الجاهلية وأتجاوزها تجاوز عبادة الإقليم الذي ورثناه من الجاهلية الأولى التي كانت تكفر بآبائها وأجدادها. هل يمكن أن نتخلص من نتن الجنس، نتن الكون هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفخرون بآبائهم الذين هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدف الخرء بأنفه؟ هل يمكن أن نترك مكان القمامة الذي عشنا في ظلال روائحه، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها: دعوها فإنها منتنة؟ هل يمكن أن نتجاوز عبادة العبادة الإقليمية؟ نحن يجب أن نكون صرحاء. نحن تربينا تربية إقليمية جاهلية، ولكن بدهان إسلامي خارجي. لا بد من التركيز على الصراع ضد هدف واحد وضد عدو واحد، لعلنا نسقطه ونقيم حكم الله مكانه. وبدون تخطيط البشر، رب العالمين ساق روسيا وساقها أمام هذا الشعب الصلب المرار الشديد الذي كتب الله له أن يكون قاهر الطغاة وهاذب الغزاة. وعاطفة العالم الإسلامي، بل عاطفة العالم تقريبا أجمع، مع المسلمين في الداخل. ليه؟ لأنهم مظلومون، ولأنهم كقط يقابل أسد. فإذا وقف القط أمام الأسد ولو كان متقنا بالجراح، فالقط منتصر والشهرة والصيت للقط. ليس للأسد أي شهرة إذا كان غلب قطة، فكيف إذا انتصر القط على الأسد؟ فدعونا المسلمين وقلنا للعالم الإسلامي: يا أيها العالم الإسلامي استيقظ، هنا شعب بكامله يحمل السلاح، يقف أمام أعتى قوة في الأرض، مسلم بأصالته وفطرته، لا زالت فطرته وصبغته على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لم تلوث بحضارة غربية ولا بمدنية منتفشة فاسدة، ولم يغرق في مستنقع الجنس، ولم تتحرر المرأة فيه من حجابها وحيائها وعفافها. تعالوا هنا، اقبلوا، والزمن قصير والأمل بالله كبير. ومنذ 7 سنوات منذ أن حللت في هذه البلاد، قلت لن أتكلم إلا عن قضية أفغانستان. قضايا أخرى لا أدخل فيها. لا بد من توحيد وجهة الصراع، ولا بد من تحديد العدو الواحد، ولا بد من التركيز على بقعة أرض. أما أن تصل إلى أرض الجهاد ثم تبقى تفكر في إقليمك الذي ولدت فيه، الذي لا ينبت شجرا ولا زرعا، والشجر الموجود حطم ودمر واجتث من أساسه، وأمام البستان رجل طاغية يحمل سيفه لمن أراد أن يدخل هذا البستان يغرس فيه شجرة أو يعمر فيه حجرة، ثم تصر أن تبقى في هذا البستان الذي خوى على عروشه كالصريم، ولا تستطيع أن تتحرك فيه، ولا أن تنبس ببنت شفة، ولا أن تجلس في مساجده مع 3 أو 4 من الشباب تتربون على كتاب الله، فأين عذرك أمام رب العالمين يوم القيامة؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الإقامة إقامة الأذلة في البلدان التي تسمى بالبلدان الإسلامية لا يستطيع الإنسان منهم أن يتحكم في شعر في وجهه ولا أن يتحكم في غطاء شعر زوجته ولا يستطيع أن يزاول الشعائر الخمس الفرائض الخمس جماعة في مسجد واحد ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفاه بأمر بمعروف أو نهي عن منكر ولا يستطيع أن يتمعر وجهه غضبا لمن يسبون الله ورسوله في المحاضرات الجامعية وغيرها. إن الإقامة في مثل هذه الأراضي حرام باتفاق الفقهاء. لا يجوز لك أن تقيم في أرض لا تستطيع أن تقيم فيها شعائر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أم أنت تعبد الجواز الذي تحمله؟ والرابطة التي بينك وبين الناس في الأرض هي لون الجواز الذي في جيبك؟ وإنما تعيش لورقة تأخذها من هذه الحكومة الطاغية التي أعلنت كفرها جهارا ونهارا صراحة تحارب الله ورسوله تجلس فيها من أجل المحافظة على ورقة من الورقات تسمح لك أو تأذن لك بالخروج أو لا تأذن لك بالخروج. تتنازل عن الفرائض عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة العمل في جماعة إسلامية، فريضة محاولة إقامة دين الله في الأرض، بل فرائض الشعائر. إن بعضهم يفطر في رمضان أمام سيده إن كان صاحب منصب عند سيده في رمضان لئلا يتهم أنه يصوم في رمضان. لا يجوز لك الإقامة في مثل هذه الأرض. لا بد من تحديد الهدف وتركيز الصراع وتحديد وحدة الصراع. فقل هنا القوم وهنا الأهل وهؤلاء الذين كنت أنظر إليهم في عين الخيال قادمين فرأيتهم في واقع الحياة قائمين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كانوا يقولون لي أنت فلسطيني ونسيت فلسطين. فأقول لهم لا يجوز لنا أن نترك البستان الذي دنت ثماره جانية ناضجة ونذهب إلى أرض نبدأ بالحراسة ونشتري البذار ونبذر، لأننا إن تركنا الثمار ناضجة ستسقط تحت أمها وتتعفن ونفقد هذه وقد لا نأخذ تلك. الآن أفغانستان البديل للحكم الشيوعي قطعا هو الإسلام بإذن الله. ما في بديل. بعض الشباب الآن يقولون لي ماذا تظن؟ هل تأتي حكومة إسلامية في أفغانستان؟ قلت لهم قطعا لا بديل إلا الإسلام. الآن الشيوعية امتدت في داخل أفغانستان. كل واحد في داخل أفغانستان عندما قام هذا الجهاد المبارك سنة 1975 يعرف على أن الحركة الإسلامية التي كان يقودها رباني وسيار وحكمة يار وخالد هذه الحركة الإسلامية كانت تعد كانت قليلة، كانت ذات صوت خافت لا يستطيع في رمضان أن يعترض على الطلاب الشيوعيين الذين يفرضون فتح كافيتيريا الجامعة ليأكلوا جهارا نهارا في نهار رمضان. ما كان أحد يستطيع أن يرفع صوته. كانت الشيوعية منتعشة متراعرعة في مجلس الملك الشوري هذا الذي سماه مجلس شورى ظلما وزورا 36 من الحزب الشيوعي، وكلهم او جلهم اصبحوا حكاما فيما بعد، وهم الذين اطاحوا بالملك. انفقت روسيا 3 بليون روبل من اجل ان يترعرع الحزب الشيوعي وينمو، وبينما كان الشباب المسلم يخنق حتى في داخل الجامعة، لا يسمح له بإصدار جريدة، بينما تراقي يصدر حزب لحزب خلق جريدة خلق، وببرة كامل يصدر جريدة برشم باسم حزبه أو جناحه الشيوعي. والآن أين الشيوعية وأين الحركة الإسلامية؟ كان الكفر إذا أطلق في داخل أفغانستان إنما يطلق يظن المسلمون في داخل أفغانستان إذا قلت كافر فإنك تعني اليهودي أو النصراني أو الهندوسي أو المجوسي. ما كان يدور بخلدهم أن هذا الشيوعي كافر، والآن كلمة كافر لا تطلق إلا على الشيوعي في داخل أفغانستان. إذا أطلقت كلمة كافر فأول ما يتبادر للذهن الشيوعي. الآن كل أفغاني ينظر إلى بيته مدمر، وإلى مسجده مهدمة، وإلى مدرسته وهي أطلال مندثرة، ويتخذ أمه فلا يجدها، ويسأل عن أبيه فقير يقال له إنه قتل منذ زمن، ويسأل عن أخيه قيل له إنه قتل في بول شرخي، ويسأل عن سبب هذا كله فلا يجد سببا إلا الشيوعية، إلا الشيوعي. فالشيوعية أصبحت العدو الأول الآن لقلوب الأفغان جميعا، ولن يبقى شيوعي حيا في داخل أفغانستان. لا يمكن أن يبقى شيوعي واحد حيا في داخل أفغانستان، لا يمكن، مهما أعطوا من الضمانات والتأمينات من قبل الحكومات أو غير ذلك لن يستطيعوا أن يمنعوا الناس أن يأخذوا بثارهم. أي كيف يرى الأفغاني قاتل أبيه وأخيه ومنتهك عرض أمه، كيف يمكن أن يسكت عليه مهما كان؟ شاه شجاع كان الإنجليز يحملونه على أكتافهم، هجم الشعب الأفغاني عليه وقتلوه وهو محمول على أكتاف الإنجليز في وسط كابل. الآن ما في داخل أفغانستان إلا قوتان، قوة المجاهدين وقوة الشيوعيين. الروس خلاص قامت بينهم وبين الشيوعيين المحليين العداء والنكران والصد، وانقلب الى ذم وشتم، وزاد الذم والشتم حتى صاروا يبيعون الضباط والجنود الشيوعيين للمجاهدين. تجد مجموعه من الروس، مجموعه من الروس في دبابه ليس معهم دخان، ثمن الدخان، فيمرون على قاعدة للمجاهدين وينادون بالمجاهدين، تشترون تستأخذون، من منكم يريد أن يقتل هذا بأبيه أو بأخيه؟ يشتري بكم؟ الضابط باعوه في سلنج ب9000 روبية أفغاني، يعني 900 روبية باكستاني، ب180 ريال سعودي، والروبية باكستاني يعني ب80 ريال سعودي. يا بلد أرخص من كل رضغي، تعرف الكل؟ يعني الحمار الصغير أكبر والله أكبر من أرخص من الكلب. نعم، باع الضابط ب9000 أفغاني، والجندي ب4000 أفغاني، 400 روبية باكستاني أقل من 100 ريال سعودي. ولذلك وهم الآن يمر أمامهم المجاهدون، فإذا رأوا المجاهدين هكذا يشيرون إلى أصابعهم إلى السماء، أنكم أنتم الأعز المنتصرون. زنجباد مجاهدي. وإذا رأوا هؤلاء الشيوعيين هكذا يشيرون إلى الأرض أنكم السفر الصادقون المنازمون، ويسمونه فروش وطن أو وطن فروش، بائع الوطن والبلاد. الروس يسمون الشيوعيين المحليين بائع الوطن والبلاد. لا يوجد إلا قوتان، إلا قوتان في داخل أفغانستان، قوة المجاهدين وهي القوة المسيطرة المنتصرة والحمد لله، وقوة الحكم في كابل. الحكم في كابل الآن منهزم. جديد هذا رئيس المخابرات الشيوعية، رئيس المخابرات ومعروف في الجامعة بعدائه للإسلام وبحربه لله ولرسوله، الآن يقول لهم أنا لست نجيبا، أنا نجيب الله، لا تقولوا لي إلا نجيب الله. يخرج مرسوما جمهوريا على أنه الذي لا يتغيب عن صلاة الجماعة ثلاث أيام يسجن، وهذا يطرد من وظيفته، يوقف مصارعه من الشيوعيين في السور. طولوا لحاهم ولا حملوا عصي، يسوقون الناس بالعصي إلى صلاة الجماعة عندما يؤذن المؤذن في داخل كامل. هذا مجلس الوزراء الآن يبحث أين نتجه، إلى أي قائد نرضي. لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر عبثا ضد طبائع الأشياء. حكومة ملفوظة من سادتها، مرفوضة من الشعب، ليس لها كيان، جيشها ضدها، كل واحد من الجيش يتمنى لو انقض على نجيب قتله. بينما المجاهدون كل واحد يود أن يقتدي قائده بأمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه. ولذلك لا يمكن أن يستمر الحكم، قد يقول سنة، قد يزيد سنتين، أما أن يبقى ويستمر هذا والله أعلم ضد أمر بعيد عن الخيال. من الوارث لهذا الحكم؟ الوارث الوحيد من الحكم هم المجاهدون. أمريكا هل تستطيع أن تحكم؟ كيف تحكم؟ كيف تدخل في داخل هذا الشعب؟ الملك له شعب؟ أين قوته في داخل أفغانستان؟ داخل أفغانستان؟ داخل أفغانستان؟ الآن على الأقل 100,000 تقريبا، 150 إلى 200,000 يحملون السلاح مجاهدين. جيش مثل هذا الجيش يخوض غمار حرب أكلت الأخضر واليابس مدة 10 سنوات، هل يفرط بنتائج مصرية هكذا؟ ومن حول نجيب الآن؟ الآن المدن تسقط الواحدة والأخرى، المديريات، المعارك، كل يوم جديد، كل يوم جديد، ينقل لنا تلفاز كل يوم سقوط مديرية أو مدينة من المدن. سقطت بدخشان كلها والحمد لله، سقطت كشن قبل يوم أو يومين والحمد لله تكون بدخشان بيد المجاهدين، وسقطت تخار قبلها وهي بجانبها، وسقطت كندس قبلها وإن كانت الطائرات الروسية قد ضربتها، وكل دهار إن شاء الله قريبا تسقط، وسقطت وردة، وسقطت بأميان، وستسقط الولايات الواحدة والأخرى. كيف يمكن للحكم في داخل كابل أن يعيش؟ عبث ضد طبائع الأشياء. لا يمكن للحكم أن يستمر، ولا يوجد إلا القوة الثانية وهي قوة المجاهدين. وبعض الناس يقولون هل يمكن المجاهدين وهم متفرقون أن ينتصروا؟ لقد انتصروا على روسيا التي هي أكبر من نجيب، لقد انتصروا وهم مئات القبائل على بريطانيا 3 مرات وذبحوا كل الجيش البريطاني. هم 7 قبائل، قبيلة الحزب الإسلامي، قبيلة الاتحاد، وقبيلة الجمعية الإسلامية، 7 قبائل. سهلا إذا انتصروا لهم مئات القبائل ينتصرون لهم جمع القبائل. الاختلافات بين المجاهدين نعم المجاهدون أولا يجب أن نسلم أنهم هم القوة الوحيدة التي ترث الحكم والله أعلم، وهذا كالشمس واضحة بإذن الله عز وجل. أما اختلافاتهم فهو أمر يحل إن شاء الله، إما أن تحكم هذه الحكومة التي استطاعوا أن يتوصلوا إليها جميعا، استطاعت الأحزاب السبعة أن يقدم كل حزب وزيرين وأن تقوم حكومة من الأحزاب السبعة، وإما أن لا تحكم هذه الحكومة فيشكلون حكومة من الأحزاب السبعة التي تحيط بكابل والتي تحتل المدن تباعا، وإما أن يقوم حكم أن ينجح حزب من الأحزاب ويمسك الحكم ثم بعد ذلك يعرض الحكم على الباقي تفضلوا اشتركوا في الحكم معا، وعند ذلك من عارض فهو معارض وخارج على الجماعة، ومن أتاكم وأمركم على واحد يريد تفريق جماعتكم فاقتلوا مكان من كان بالسيف. الأمر سهل يا أخوة إن شاء الله، قد تحصل بعض الخلافات لكن الحكم الإسلامي حكم المجاهدين قادم بإذن الله، بإذن الله قادم. قد تحصل بعض الخلافات لا بأس، لكن النتيجة أحدهم سيحكم وكلهم. الآن لا يمكن واحد في داخل أفغانستان يقول نحن لا نريد الإسلام، ولا يمكن أن تجد في داخل أفغانستان واحد يقول نريد أن نحكم بدون الإسلام، أبدا لا يستطيعون ولا يمكن ولا يتقبل الشعب، لأنهم باسم الإسلام دخلوا المعركة وباسم الإسلام قاموا وباسم الإسلام انتصروا وباسم الإسلام جاهدوا وباسم الإسلام يصلون إلى الحكم. لا يمكن لا يمكن أبدا، وليس في داخل أفغانستان، كان في داخل أفغانستان نظرة فاسدة واحدة أو فكر غريب عن بيئة الإسلام في داخل أفغانستان وهو فكر الشيوعية، وانتهى وصرعت الشيوعية وشهد الناس مطرعها، وآخر المطارع هذا الذي نراه هذا الآن من انتصارات ساحقة للمجاهدين ومن هزائم وتنازلات متلاحقة لنجيب والحكم الشيوعي. حتى نجيب يقول لك أنا اطلعت على رسالة لجلال الدين حقاني من نجيب، يقول يا شيخ جلال الدين أنا أريد أن ألتقي بك في كل مكان، أنا مسلم ومعي فقط واحد مسلم في داخل اللجنة الشيوعية المركزية وهي اللجنة المركزية وهو وزير الحدود سليمان نائف، ونحن فقط اثنان لا نستطيع أن نواجه هذا التيار المرشد الشيوعي الكافر، وأنا مسلم ومثله مسلم وأريد أن ألتقي في كل في أي مكان معه. هذا من؟ نجيب مسلم أسلم تحت ضرب السيوف. نعم إذا كانت الدولات قسما فإنها لمن دخل الموت الزؤام تدون، لمن هون الدنيا على النفس ساعة وللبيض فيها ملك مات طليل. حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم. نعم وكيف يملك الملك؟ أيملك الملك والأسياف ضامعه والطير جائعه لحم على وضن؟ يجب ان تشبع الطيور من لحوم الجثث التي تتفاطر في ارض المعارك، يجب ان تتروى السيوف بالدماء. ولذلك انا ابشركم اطمئن الحكم الإسلامي قادم إن شاء الله، ما في ثالث لهم، حكم شيوعي منهار وحكم مجاهدين منتصر، فالوريد للحكم المنهار هذا هو المجاهدين، وإن شاء الله ما أظن الأمر يطول، ما أظن الأمر يزيد عن سنة حتى نكون إن شاء الله في شرائع كابل نتظلل في ظلال الإسلام ونعلن فرحتنا بميلاد دولة إسلامية قامت على رؤوس الرماح. أغلى الممالك ما يبنى على الأسر إلى رؤوس الرماح، والطعن عند محبيهن كالعسل. هذه دولة عزيزة قامت على بحور الدماء وعلى تلال الأشلاء، وهي البقعة الوحيدة الآن في الأرض التي تستطيع حماية دولتها. لا تستطيع الهند أن تحتك به، لا تستطيع. يعرف الهندي إذا أردت أن تصيبه بجلطة أريه عمامة أفغاني هكذا يصاب بجلطة. نعم يا لطيف، الهنود كم يخافون من الأفغان، ولذلك كانوا يريدون الهجوم على باكستان. لوجود الأفغان ما استطاعوا أن يهجموا على باكستان، وجود الأفغان المهاجرين في أرض باكستان ما استطاعوا أن يهجموا على أفغانستان، على باكستان. ما هي الدول التي حول أفغانستان؟ من أعلى من الشمال روسيا خرجت منهزمة بعد قرار من المؤتمر 13 الآن السنة عقب. قرر المؤتمر 13 لن يدخل الجيش الأحمر إلى أي بلد في العالم أبدا بعد وقعة أفغانستان. خلاص توبة نصوحة، خلاص انتهى. باكستان هم يعرفون أفغانستان، والحمد لله بينهم حسن جوار، وموقف باكستان الطيب عبر هذه المسيرة المريرة قد أثر مع علاقات حب عميقة في قلوب الأفغان، خاصة للرئيس الراحل ضياء الحق رحمه الله. ولذلك يعني الأفغان ليلة أن سقطت طائرة ضياء الحق رحمه الله، ونرجو الله أن يكتبه في عقاب الشهداء وأن يتقبل منه وأن يغفر له بسبب هذا الموقف المشابه تجاه الجهاد الأفغاني، وما قتل إلا بسبب الجهاد الأفغاني. يوم أن سقطت طائرته الشيعة في درجة نار طيلة الليل، وهم يحرقون السماء يحرقون الهواء بالخطاط والرسام طيلة الليل الرشاشات تكتب. المجاهدون رأوا هذا ما أطاق، نزلوا من الجبهة، الجبهة قريبة على برجنار، 50 سيارة نزلت على برجنار وهجموا على بساتين الشيعة وحطموها جميعا وأخذوا ما فيها غنائم ووضعوها في مسجد أهل السنة. أنا مر من برجنار ليلتها وقف برجنار، قال الشرطة عجيب أنت كيف وصلت هنا، كل مترين حاجز. وأحداث رهيبة شديدة. فقلت لهم والله ما خف، قالوا لا تستطيع أن تواصل، نقص عليك. وقالوا عجيب أنت ما قتلتم أنتم وما دمرت سيارتكم، وفي أثناء الطريق سيارة من سياراتنا تعطلت، وأين تعطلت بين منازل الشيعة. عجب الجيش، قالوا هذا يعني قدر من الله عجيب أن سيارتكم ما مست حتى المعطلة. قالوا أين سلامنا؟ قالوا لا يمكن نسمح لكم أن تمشوا، نخاف عليكم، إما أن تناموا في مكتب المجاهدين أو تناموا في المسجد الذي فيه الغنائم. فكثف الغنائم بداخل المسجد. واحد أكثر من واحد حدثونا عنه، الشيوعيون والقوميون وما إلى ذلك الباكستانيون جاءوا يصرحوا بمرضي أشهر. فواحد من الشيوعيين الباكستانيين يقول لأفغان في السوق مات أبوك، قال أبوي ما مات الحمد لله حي بعد، قال أبوك مات في الطيارة امبارح نزل الطيارة، قال له لا ابوي حي الحمد لله. قال له هاي صورة ابوك اللي مات وراء صورة ضياء الحق. قال له صورة ابي في الداخل انا اريك اياها. فدخل في الداخل جاب الكريشن فوق ورشه قال له هاي صورة ابي. حصلت اكثر من حادثة في كوتا كذلك في بشار كذلك في اكثر من مكان. والله عندما عبر هؤلاء عن فرحتهم بمضياء الحق واحد من قادة المجاهدين له قاعدة قريبة من الحدود حول البيئة هناك وبدأ يضرب على القرية التي تعلن فرحها بإطلاق النار بمضياء الحق. بدأ بالقذائف والصواريخ أرض يضرب على القرية. فعندهم وفاء والله والرجولة مقترنة بالوفاء والحياة. غالبا الرجل عنده حياة وعنده وفاء، والخسيس هو الذي لا وفاء عنده ولا حياة لديه. والإيمان والحياة مقترنان، فإذا وقع أحدهما وقع الآخر. حديث صحيح. وبقيت إيران. إيران لا تستطيع أن تحتك بأفغانستان لأنهم يعلمون الأفغان من هم الأفغان، ويعلمون إذا غضب الأفغان لدينهم أو مس فرقهم أو اعتدي عليهم مر مذاقتهم كطعم العلقم. وإذا ظلمت فإن ظلمي باطل مر مذاقته كطعم العلقم. غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوان. يعرفون من هم الأفغان لأن الأفغان حكموهم طويلا. حاكم شرق إيران غالبا كان شرق إيران تابع لأفغانستان، كان مشهد نيسابور وغيرها المسمى بخراسان جزء صغير من خراسان القديمة وهي جزء شرقي من باب من إيران. هذا لمدة طويلة من الزمن يحكم من قبل أحمد شاه بابا ومن قبل أبنائه. شاه أحمد شاه بابا صانع أفغانستان الحديث. فأبشر واطمئن أن الإسلام قادم إلى أفغانستان، وهي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه العالم بعد هذا الانتصار المشرف الذي دفع فيه الغالي والرخيص والنفس والنفيس. لا يمكن لأحد الآن أن يستطيع أن يحتك بأفغانستان، لا يستطيع. وهي تستطيع أن تكون باطية عندها قمحها، وتستطيع أن تنتج رزها، وعندها فواكهها، وعندها اكتفاء ذاتها، لتقف اليهودية العالمية ضدها، لتشتري الربية الأفغانية وتسقطها، لتعمل ما شاءت. هم يستطيعون أن يعيشوا ذاتيا، وأفغانستان تعيش وحدها منذ قديم الزمان بدون الاعتماد على أي دولة مجاورة. ولعل من نعم الله أنه ليس لها موانع وشواطئ حتى تعيش على التجارة الخارجية، وحتى تعيش على ما يصدر لها وهي تستوردها. هي تعيش في عزلة بعيدة عن البحر، تقوم بذاتها، تستطيع أن تقوم ذاتيا لا تحتاج إلى أحد من العالمين. وعندها إباؤها ورجولتها وصدغتها وفطرتها ودينها ونخوتها تستطيع أن تعيش فيها فوق الآلاء بهذا الدين الذي أعزها الله به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولكن أخيرا لا تنتظروا أن يطبق الإسلام كله في شهر واحد كما طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام كما تنزل عبرة فترى. هم سيحاولون أن يطبقوه منذ أن يكون، ولكن بقدر الطاقة البشرية يتخلصون من المؤسسات الشيوعية، من المؤسسات القومية، من الموظفين القوميين والشيوعيين، من العلمانيين، من اللادينيين، يبنون التربية من جديد، يبنون الجامعة من جديد، يبنون المال على أساس الاقتصاد الإسلامي، يبنون الأسرة على أساس المجتمع الإسلامي، يبنون الإدارة والتنظيم على أساس النظم الإسلامية. فهذه تحتاج منكم أن تنتظروا ولو قليلا، بل أن تعطوهم فرصة ليلتقطوا أنفاسهم ويثبتوا أقدامهم ويقيموا دين الله في الأرض. ويومئذ يفرح المؤمنين بنصرهم، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم أنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وأشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من ذنوب القرآن. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.